على امل لقائكم صباحا ان شاء الله بجانب مكه. ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. نصر الله القبول وكتاب جامع بيان علم ايه وفضلي صباحا ان شاء الله. والجمعه بكره ها اين الاطر صباحا ان شاء الله، وبين المغرب والعشاء هنا ان شاء الله في كتاب الحج، كتاب الفقه، مادة الفقه الإسلامي، كتاب الحج، كتاب روضة المتنزه.